Go!

في بداية لقاء الجمعة علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وما زلنا ننقل الأسماع حضراتكم عبر موجات شبكة القرآن الكريم وشبكة الإذاعات الإقليمية شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم من مسجد النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية. والآن ينادى بصلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت المهندس الشيخ عمرو عبد السلام أبو شكر. وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة.